بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنك، قال: وعن عائشه رضي الله عنها قالت: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه. بسم الله، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه. سالت عائشه رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الالتفات في الصلاه، يعني هل حكم حلال حرام جائز غير جائز، يعني ما حكمه؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم. قال: هو اختلاس. اختلاس أي سرقة، أي استلاب. أي استلاب، استلاب سرقة. نعم، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طبعا يحاول الشيطان يعني يبعد الإنسان عن الخشوع، فيقلل نسبة الخشوع. إذا يعني لو صح للشيطان أن يذهب عنه الخشوع بالمرة يكون أحسن عند الشيطان لعنه الله. على الأقل يسرق شيء من صلاته، يعني يسلب شيء من أجر صلاته، من ثواب صلاته. نعم. يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. حديث رواه البخاري. نعم. طيب. نعم. وروى الترمذي عن أنس خبر: إياك والالتفات في الصلاة. إياك والالتفات في الصلاة، تحذير من الالتفات. خبر أبي هريرة أنس: إياك، هذا كلام أنس رفعه. نعم، خبر عن أنس. قال: إياك والالتفات. إنه هو قال عن أنس، عن أنس لم يرفعه. نأتي نذكر هذا: إياك والالتفات في الصلاة، يعني لا تلتفت في الصلاة. نعم. طيب. فإنه هلكة. فإن كان لأنه هلك، هلك يعني لأنه يذهب ثواب الصلاة، هلك من حيث يعني نقص الثواب أو حرمان الثواب، ثواب الصلاة. والهلكة كما تكون في جسم الإنسان، في نفس الإنسان، تكون في عمله أيضا. أينها؟ فإن كان لابد من الالتفات ففي التطوع، فليكن التفاتك في التطوع، يعني في النافلة لا في الفريضة. يعني ينبغي أن يحتاط الإنسان في الفريضة أكثر ما يحتاط في النافلة، لأن الفريضة مبنية على التخفيف. ولذلك يجوز للإنسان أن يصلي النافلة قائما قاعدا وقائما، وإن كان في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما الفريضة لا يشدد فيها، فليحاول الإنسان أن لا يلتفت في الفريضة. نعم. لكن فقهاءنا كما سيأتي يعني قالوا: إذا كان لحاجة فلا بأس به، إذا لحاجة، ولا يكون الإنسان في هذه الحالة يعني قد أعرض عن الصلاة أو أنه نقص أجره إذا كان لحاجة، كما في صلاة الربيعة، كما يمكن يأتي معنا صلاة الربيعة. نعم. وقال حسن صحيح. وقال مين؟ الترمذي رواه عن حسن صحيح. نعم. قال: هلك، فإنه هلك، والحديث صحيح. هذا كان يعني أنس بن مالك لم رفع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر أنه مرفوع، لكن خبر، لكن أنس لا يقول هذا من عند نفسه. لو لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وطبعا تقدم حديث عائشة أنه قال: اختلاس من الشيطان من صلاة العبد. لو لم يسمع أنس ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ما قال، ولا ما فرق بين الفريضة والنافلة. نعم. وفي كل منهما كراهة الالتفات في الصلاة. وفي كل منهما، في كل من الحديثين يؤخذ منه، من كل من الحديثين، كراهة الالتفات في الصلاة، أي لغير حاجة، لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة فيختبر. نعم، على قدر الحاجة. بأن يلتفت بعنقه لا بصدره. والالتفات هذا الذي يكره لغير حاجة إنما هو الالتفات بالعنق، أما الالتفات بالصدر عن القبلة فيبطل الصلاة. الذي لا يبطل الصلاة مع الكراهة إذا كان لغير حاجة هو الالتفات بالعنق هكذا، أما الالتفات بالصدر يبطل الصلاة، يعني يحول صدره عن القبلة. ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، نعم. وهناك التفات بالقلب، أن يلتفت الإنسان بقلبه عن الله، لا ذا أمر آخر يعني. وإلا فذلك حرام مبطل للصلاة. وإلا فالتفات الالتفات بالصدر حرام مبطل للصلاة. نعم. لأنه من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة بالصدر. نعم. فإن كان الالتفات لحاجة فلا كراهة للاتباع. الاتباع حديث الربيع في أبي داود وغيره يمكن يأتي الآن أو نعم. رواه مسلم عن جابر والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس. أيوه. نعم. طيب. قال وعنها أيضا قال عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة أحد بحضرة طعام. حديث الربيعة، الربيعة هو الحارس الذي يرقب ربيعة يعني يحرس، يعني كان الصحابة في ليلة في غزاة كانوا نياما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل شخصا ليحفظ الناس، لأن ربما أتى العدو فبيتهم وهم نائمون، فكان يصلي في قيام الليل وينظر إلى الشعب، الشعب قريب منه إلى جهة يمينه أو شماله، ينظر إليه ليرى هل هناك أحد يأتي من العدو يأتي إلى الصحابة. كان هو يصلي وكان يلتفت إلى الشعب ينظر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. هذا دليل على أن الالتفات إذا كان لحاجة لا يضر ولا يذهب شيء من ثواب الصلاة. نعم. طيب، هذا حديث آخر، حديث عائشة رضي الله عنها لا صلاة، لا صلاة يعني كاملة بحضرة طعام، بحضرة طعام، وهذا الطعام يتوق نفسه، يتوق الإنسان إليه يعني يشتهي، يعني بأن كان جائعا مثلا. ومعروف عندنا في كتب الفقه أنه تكره الصلاة لمدافع الأخبثين ولمن يعني لمن حضر الطعام عنده وهو جائع، لأنه يشغل ذلك. ليس المراد، المراد تقديم شهوة البطن على الصلاة، حتى هو عذر من ترك في ترك صلاة الجماعة، يعني لو أذن المؤذن والطعام بين يديه يأكل حاجته منه، حتى إيش، حتى لما ينصرف يعني ويدخل في الصلاة يحرم بالصلاة لا يشتغل قلبه بإيش، بالأكل بالطعام، أو يفكر في الطعام لشدة الجوع، فيأخذ كفايته بحيث لا يفكر. نعم. قالوا عند الشافعية سواء كان الطعام بين يديه أو قريب الإحضار، يعني بعد 5 دقائق 10 دقائق راح يحضر الطعام، لا أيضا ينتظر ليأكل ولا يصلي، أي يعني يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ يأخذ حاجته من الطعام. طيب. قال لا صلاة لأحد بحضرة طعام تتوق نفسه إليه، تتوق نفسه إذا كان ما يشتهي على شيء آخر، ولا هو يدافعه، ولا صلاة أيضا لأحد، يعني لا صلاة كاملة يعني ناقصة الثواب، وهو يدافع الأخبثين، الأخبثين يعني البول أو الغائط، والعلماء قاسوا أيضا الريح، كان الإنسان يجد في بطنه يعني أنه متضايق يعني غير مرتاح يحتاج إلى إخراج ريح، أو أنه يتبول أو يتغوط، لا يصلي وهو على هذه الحالة، لأن هذا يفقد الخشوع، يفقد الخشوع، إلا إذا ضاق الوقت عليه بحيث لو ذهب ينقض الوضوء ويتوضأ من جديد يخرج الوقت، أو كان هذا الشيء يعني مدافعة الأخبثين قد حدث له بعد الإحرام بالصلاة، فجأة أحرم بالصلاة ما كان يجد شيء في بطنه، ثم في الركعة الثانية أو الثالثة وجد في بطنه يعني انتفاخ أو غلبه يعني التبول أو نحو ذلك، لا في هذه الحالة لا يكره ولا يترك الصلاة، بل يكملها ولا شيء عليه، ثم يذهب يعني يقضي حاجته. نعم. بالمثلثة وهما الغائط، الأخبثين بالمثلثة بالثاء يعني، وهما أي الأخبثان البول والغائط. العلماء قاسوا على في حديث أيضا الحاقب والحازق والحاذق، هذا الحاقب يعني الريح أيضا كذلك. نعم. وفيه كراهة الصلاة بحضرة طعام. نعم. وبمدافعة الأخبثين أي أو أحدهما الأخبثين أو أحدهما نعم لما في ذلك من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع نعم وفيه أيضا تقديم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت نعم يعني عندنا معروف في الفقه أن أول الوقت فضيلة إدراك أول أو الصلاة إيقاع الصلاة في أول الوقت فضيلة مستقلة يعني تختلف عن فضيلة الصلاة لو حينما يتأخر نص الوقت أو آخر الوقت هذه الفضيلة لو تعارضت مع ما يشغل القلب عن الصلاة يعني مثلا حضرة الطعام يشغل القلب عن الصلاة إذا كان تائقا إليه أيضا مدافعة الأخبثين تشغل القلب إذا كان وجد الإنسان فالإنسان يراعي فراغ القلب على يقدم فراغ القلب بأن يأخذ حاجته من الطعام أو يذهب فيجدد الوضوء يفضل هذا على فضيلة أول الوقت يعني فراغ القلب مقدم على فضيلة أول الوقت نعم وأما خبر لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره فمعلول هذا الحديث أم لأنه هذا الحديث صحيحة لا حضرة لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو دابح الأخبثين حديث هذا صحيح حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم حديث لا صلاة إيش بحضرة لا تؤخر الصلاة نعم لطعام ولا لغيره هذا حديث معلول يعني فيه علة يعني ضعيف يعني فيها علة ما ذكر علته لكن ضعيف ذكر ما هي العلة في المعنى قال المنذري في إسناده محمد بن ميمون أبو النضر الكوفي الراني المفلوج قال أبو حاتم الرازي لا بأس به وقال يحيى بن معين ثقة فقال الدارقطني ليس به بأس قال البخاري منكر الحديث وقال أبو زرعة الرازي كوفي لين الحديث يعني ضعيف الحديث وقال ابن حبان منكر الحديث يعني هو فيه هذا الرجل اسمه محمد إيش ميمون ابن ميمون الكوفي, المفلوج هو هذا اختلف كما ترون بعضهم موثقه بعضهم ضعفه وعند علماء الجرح والتعديل أن الجرح مقدم على التعديل يعني إذا اختلف النقاد في إنسان فبعضهم وثقه وبعضهم جرحه نقدم الجرح على التعديل والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عدد هذا ما في خلاف إذا كان المجرحون أكثر ما في خلاف ما في باتفاق وغير قال وغيره كهو بغير ميني يعني إذا كان يعني مو أكثر عدد يعني فيها خلاف ولكن الصحيح وفي قول بالترجيح في القسمين المهم أن الجرح مقدم على التعديل يعني فيكون الحديث فيه علة أينا. بينما الثالث الذي ذكره المصنف هناك في, في, في, في الصحيحين وبتقدير صحته وحتى على تقدير صحة حديث هذا محمد بن ميمون الكوفي نعم فمحمول على من لم يشتغل قلبه بالطعام. فمحمول على من لم يشتغل قلبه بالطعام يعني يعني إذا كان الإنسان بين يديه طعام ولكن لا يعني يعني قلبه غير متعلق بالطعام فيقوم يصل لا يمنعه يقول أنا أقوم أكل يعني ما دام ما أنت محتاج أو نفسك لا تتوق إليه إذن ابدأ بالصلاة ثم كل إذن هو محمول على هذا أما الذي نفسه تتوق إلى الطعام لا يقدم الطعام لأن الصلاة مع الخشوع فراغ القلب أفضل من الصلاة مع اشتغال القلب بالطعام أو غيره نعم وألحق بحضور الطعام قرب حضوره ذكرت هذا حتى لو كان قريب الحضور طيب الله الطعام جاهز ولا نقوم نصلي يعني باقي له دقائق قليلة ينتظرون نعم ليأكلوا ثم يصلوا نعم والنفس تتوق إليه طبعا إذا كان نفس تتوق إليه إذا كان هو في كفاية ما يحتاج إلى الطعام ما تتوق إليه لا يقدم الصلاة على الطعام طيب وبمدافعة الأخبثين ما في معناهما وخرج وألحق بمدافعة الأخبثين يلحق قلنا تكره الصلاة لمن يدافع الأخبثين ويلحق بها بهذا أيضا. نعم، ما في معناهما، ما في معناهما مما يشغل القلب ويذهب كمال الخصال، مثل الريح يعني. نعم، وغيره كما ألحق بالغضب في خبر لا يقضي القاضي وهو يعني غضب. الآن في حديث عندنا يعني قياسا على الأخبثين، والحديث ذكر الأخبثين ويلحق به كل ما يشغل القلب عن الصلاة، مثل الريح مو مذكور ولكنه يلحق به مثل يعني لهذا نظير في السنة وفي الشرع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه يختل مزاجه، فربما حمله الغضب على أن جعل الباطل حقا والحق باطلا. إذن العلماء استنبطوا من هذا أن كل شيء يغير المزاج ويجعل القاضي يعني غير مرتاح النفس يكره له أن يقضي في هذه الحالة، كأن كان شديد الجوع أو شديد العطش أو في حر شديد أو هذه الأشياء ملحقة بالغضب قياسا، لأنها أيضا تعكر على القاضي مزاجه. ما في معناه من الجوع والعطش الشديدين والغم والفرح ونحوهما، وحتى الفرح الشديد والغم الشديد، وقال الشديد ورح. أما إذا كان متوسط يعني غالبا القاضي يكون مثلا آخر الدوام يكون في جوع، لكن يعني ليس إلى هذه الدرجة، يعني إذا كان بسيط ما يضر أو متوسط، أما أن يكون جاع شديد الجوع أو شديد الحزن أو الفرح لا ينبغي أن يقضي في هذه الحوال. نعم، طبعا هذا النهي للكراهة لا ليس للتحريم. نعم، ومحل الكراهة إذا لم يضق الوقت، إيه ذكرت هذا، أنا لقلت إذا لم يضق، أما إذا ضاق الوقت فليصلي الإنسان وجوبا حتى لو كان هناك طعام أو كان يدافع الأخبثين. نعم، وإلا فلا كراهة، فلا كراهة، تنتفي الكراهة حينئذ إذا ضاق الوقت. طيب، ومتى صلى مع الكراهة صحت صلاته عند الجمهور، إيه؟ ولكن يسن إعادتها. ومتى صلى في حالة قلنا يعني وهو يدافع الأخبثين وقلنا يعني مكروه، الصلاة صحيحة قلنا، أو ينتظر طعاما وقلنا الصلاة صحيحة وإن كانت مكروهة، لكن فيها شيء من الخلل ولا ما فيه شيء من الخلل؟ مهما كان حتى لو كان معذور فيه شيء من الخلل، فالأفضل في حقه إعادتها، إعادة هذه الصلاة حتى يعني يصلي مثلا، يعيد هذه الصلاة التي صلاها في هذه الحالة، وإذا كان في جماعة يكون أفضل. نعم، وقال أهل الظاهر بوجوبها لظاهر، أهل الظاهر معروفة لديكم، أهل الظاهر يمشون على الظاهر آية، وقال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو، قالوا الصلاة تجب إعادتها، يعني غير صحيحة لو صلىها في هذه الحالة، حتى لو صلىها تجب إعادتها. والجمهور يقولون معنى قول لا صلاة، هم طبعا هم الظاهرية قالوا لا صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة، يعني هم يقولون نفى صحة الصلاة، لكن الجمهور يردون عليهم يقول لا، هذا نفي لكمال الصلاة لا لصحتها، كمثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، وكثيرا من الأحاديث ورد لا يعني تنفي الكمال ولا تنفي الصحة. نعم، باب المساجد، إيه المساجد، يا نقرأ مع شباب، فيه حديث أنس السابق، المساجد يعني ما يتعلق بالمساجد. طيب، فيه حديث أنس السابق، إيه؟ إذ فيه تحريم البساط في المسجد، إيه ذكرنا في ما تقدم، ذكرنا أنه يعني ينبغي أن لا يبصق الشخص في المسجد لا عن يمين لا عن شماله ولا تحت قدمه، احتراما للبقعة للمسجد، سواء كان المسجد مسقوف مبني أو غيره، طالما هو بقعة مخصصة للصلاة موقوفة للصلاة لا يجوز إدخال النجاسة فيها بحذاء أو نحو ذلك، ولا إدخال القاذورات الطاهرة مثل البصاق، البصاق طاهر ولكنه قذر، فينبغي تجنيب المساجد من حتى الأشياء القذرة الطاهرة. نعم، مثل هذه الضعف السلال، نعم، في سلال شيخنا أمامة توضع بالمساجد في وتحط داخل السلة هذه، معلش يعني، لا هذا مو المقصود منه تقدير، ليس المقصود منه تقدير المسجد، المقصود منه حفظ المسجد من القاذورة، يعني السلة هي يضعونها حتى لا أحد يلوث المسجد، فيضع هذه النخامة أو الريق مثلا يضعه في يضعه في في هذه السلة صيانة المسجد. لا هذا لا تكون، ليس لا يدخل في هذا الباب. ما تكون داخلها نجاسة نفورات مثلا، نفوطات مثلا يصير فيها لكن هو هذا ليس هو المقصود، يعني أنه يقذر المسجد. هذه موجودة محفوظة في ورقة وفي سلة، المقصود منها صيانة المسجد. ليش يحطوها؟ خدمة للناس حتى ما يحتاج، حتى لا ربما واحد قذر المسجد. لكن الأولى أن توضع في آخر المسجد. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن، وفي رواية قاتل، وهو على الأصح بمعنى لعن. قاتل، لعن، قاتل، قاتل الله كذا، يعني لعنه بمعنى لعنه. طيب، طبعا قاتل يعني قتل، لأنه قاتل المشاركة عادة. إلى الله تعالى من يقاتله؟ ما أحد يقاتل الله، يعني قتل بمعنى لعن. نعم. لعن الله اليهود. إيه نعم. أصله اليهوديون، حذفت منه ياء النسبة. اليهود يعني هو أصل اليهوديين، الأصل اليهوديون، نسبة إلى اليهودية، والياء للنسبة فحذفت. نعم. حذفت ياء النسبة. كما في زنجي وزنج. الآن زنج وزنجي، الزنجي هو الواحد والزنج هما الجمع، يعني بالياء للمفرد وبدون ياء للجمع. نعم. فاليهود، اليهود واليهوديون. نعم. واشتقاقه من الهود وهو التوبة، هذا مختلف فيه. قيل أن اليهود مشتق من الإيش؟ قوله تعالى: هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا إليك، فاشتق هذا من اليهود. إيه نعم. قيل غير ذلك من نسبة إلى يهودا أحد أبناء يعقوب. نعم. أو الميل. أي نعم، أو الميل. طيب. أو الرجوع من شيء إلى ضده. يقال هذا إذا تاب أو مال أو رجع من طيب. خير إلى شر وعكسه. أي نعم. قال تعالى: إنا هدنا إليك، إيه رجعنا وتبنا إليك، أي تبنا أو ملنا أو رجعنا إليك. فسموا بذلك لأنهم تابوا من عبادة العجل ومالوا من الحق إلى الباطل ورجعوا من الخير إلى الشر. مالوا من الحق إلى الباطل ورجعوا من الخير إلى الشر. قال تابوا من عبادة العجل. نعم. عجيب. كيف فسموا بذلك لأنهم تابوا من عبادة العجل. طيب. ومالوا من الحق إلى الباطل ورجعوا من الخير إلى الشر. غريب يعني، ما دام تابوا من عبادة العجل يعني إذن هم مالوا من الباطل إلى الحق وليس من الحق إلى الباطل. إيه؟ وخلطوا في اعتقادهم. إيه؟ وهود في نحو قوله تعالى: إلا من كان هودا أو نصارى. إيه؟ جمع لهائد. هود في قوله لكم إلا من كان هودا أو نصارى جمع. ليش؟ جمع لهائد كبذل. لهائد كاش؟ كبذل وباذل. كبذل وباذل. اي نعم. وقيل مصدر كحزن. وقيل هود مصدر كحزن. نعم. يوصف به الواحد وغيره كعدن. نعم، هذا من الناحية اللغوية. نعم. والنصارى جمع نصران. والنصارى جمع ايش؟ نصران. نصران. ونصرانة. نصران. كندامة جمع ندمان. ها؟ نصران. مغيرية. نصران. إيه؟ نصران بنون؟ بنون. إيه؟ نصران نصارى. إيه. طيب. جمع نصران ونصرانة. إيه نعم. كندامة جمع ندمان. ندمان. إيه مثل قياسة ندمان يقال ندامة في الجمع. نصران نصارى. إيه نعم. لكن لم يستعمل نصران إلا لكن النسبة. لا يقال نصران، إنما العادة يقال نصراني، أي منسوب إلى النصرانية، إلى دين النصرانية. إيه نعم. قال سيبويه وقال الخليل وهو جمع نصر. قال سيبويه ولا قاله سيبويه؟ قاله سيبويه. إيه لا قاله ممتاز. قاله. إيه وقال الخليل. وقال الخليل شيخه. نعم. وهو جمع نصري كما نصري. نصري. إيه قال مثل مهارة ومهري، مهري نصري مهارة نصارى. اي نعم. وقال الزمخشري ايه الياء في نصراني للمبالغة. ايوه أحمر. يعني ليست للنسبة انما للمبالغة. كياء ايش؟ احمري. احمري. اي نعم. واشتقاقه إيه؟ قيل من النصرة. من النصرة بعضهم بعضا. إلى نصرة بعضهم بعضا. نعم. وسموا بذلك نسبة إلى إيه؟ قرية تسمى ناصرة. أي هي ناصرة في فلسطين، قرية الناصرة. نعم. وقيل لأنهم كانوا يتناصرون. وقيل لأنه كان ينصر بعضهم بعضا لا نسبة للقرية. نعم. والحديث لعن الله اليهود والنصارى. إيه؟ الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يعني يحذر من صنيع اليهود والنصارى. نعم. جعلوا من قبور أنبيائهم مساجد يصلون إليها إلى أنبيائهم ويعبدون أنبيائهم. نعم. وإنما لعن الله الفريقين اليهود والنصارى، أي أبعدهم من رحمته وعذبهم لأنهم نعم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ما اعتقادهم الباطل. إيه هم يعتقدون هذا هو اعتقاد عندهم، ليس فقط هذا، ليس استحقاقهم للعنة بسبب هذا فقط، بأسباب أخرى، يعني اعتقادات باطلة مثل قولهم أن المسيح ابن الله أو عزير ابن الله قبل اليهود ونحو ذلك، أشياء أخرى، فيستحقون اللعنة الطرد من رحمة الله لهذه الأمور. نعم. رواه الشيخان. أيوة. وفيه كراهة بناء، وفي الحديث من الفقه كراهة بناء المساجد على قبور القبر الأنبياء. يعني قبر نبي أو ولي أو رجل صالح نأتي نعمر عليه، نبني عليه مسجد، نصلي في هذا المسجد، والقبر إيش يعني موجود من قبل قبر ونبني عليه مسجد. أي نعم، هذا ظاهر الحديث. نعم. طيب. وفي خبر آخر في الصحيحين كراهة بنائها على القبور مطلقا، والمراد قبور المسلمين، يعني سواء كان أنبياء أو غير أنبياء، ما ينبغي، يقول مكروه، يعني هو كراهة، لأن رأينا كثير من الصالحين ما، لكن هذه ليست مساجد، يبنون عليها بناء لكن ليست مساجد، لكن أحيانا يكون المسجد قريب، القبر قريب من المسجد، والمسجد يحتاج إلى توسعة، فمن المصلحة المرسلة أن يهدم شو اسمه القبر، من المصلحة أنه إذا شلنا نحمل القبر من الأساس وما يصح، لأنه هذا مدفوع من قبل، من المصلحة أن نوسع المسجد لأنه ضيق. نعم. إيه نعم. فهذا لا يكون حراما في هذه الحالة، أما أنه نجي نبنى عليها مساجد مكروه. نعم. خشية أن يعبد فيها. قال العلة أنه يمكن بعد طول الأمد الناس تبدأ، يعني بدل ما تعبد الله تتجه إلى الله، تتجه إلى القبور وتعبد القبور. أنا رأيت واحد عامي متجه إلى القبر إلى جهة الشرق واللي القبلة عن يمينه ويصلي، يظن أنه هذه هي القبلة. بقرينة خبر اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا وثنا يعبد، هو هذا المقصود، أنها يعني النهي ورد، جاء النهي لأنه يعني احتمال أن تعبد هذه القبور فيما بعد، أما إذا كان ما في من يعني ما يخشى من ذلك أن الناس تعبد هذا، يعني فيكون مكروه. نعم. وظاهره أنها كراهة تحريم. إيه في الظاهر، ظاهر الحديث كراهة التحريم، لأنه لعن، استحقوا اللعنة عليها، لعن الله، لكن هم يعني اليهود لم يستحقوا اللعنة على هذه فقط، إنما على أمور أخرى، على معتقدات فاسدة باطلة. نعم. لكن المشهور عند الشافعية الكراهة التنزيه، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، يعني واحد يبني على قبر رجل صالح شهيد أو عالم معروف، استثنى الفقهاء هذا، فقهاء الشافعية، قال لماذا يبنى عليه، يعني لا يكون حراما ولا حتى مكروها، لماذا؟ طبعا ليس مسجدا، بناء حتى ليصان هذا القبر عن أن الدواب والبهائم تدعس عليه بدل ما تدعس عليه صيانة للقبر فقط. أنا أما وقالوا إذا كان ذلك في مسجد في مقبرة مسبلة لا يجوز البناء إذا مسبلة، لكن إذا كان غير مسبلة يعني واحد دفن ميت من أقاربه رجل صالح مثلا في أرض مملوكة لشخص ما بإذنه برضاه وبنى عليه لا يكون مكروها. نعم. وفيه أيضا جواز لعن الكفار ولعن طائفة منهم. يجوز لعن الكفار بالتعميم، لعن الله اليهود أو الكافرين أو الظالمين الفاسقين النصارى يجوز، لكن لا الذي لا يجوز هو لعن إنسان بمفرده لاحتمال أن هذا الإنسان يعني يسلم يسلم. نعم. لذلك لا يجوز لعنه بذاته إنما بالجمع يجوز. نعم. وهو إجماع لجحدهم الحق وعداوتهم الدين وأهله. هذا محل إجماع، يعني جواز لعن اليهود والنصارى بصيغة الجمع هذا مجمع على جوازه. ألا لعنة الله على الكافرين موجود في القرآن. نعم. وأما لعن المعين منهم. إيه لعن الشخص المعين منهم. نعم. الجمهور على منعه. فالجمهور على منعه لاحتمال أنه يسلم، لأن حاله عند الموت لا يعلم لا يعلم. ربما عند الموت يؤمن قبل الموت. نعم. وأما لعنه صلى الله عليه وسلم أقواما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما بأعيانهم. طيب ما نقول في هذا جواب؟ الجواب طيب، فلأنه الله تعالى أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال هؤلاء وأنهم ماتوا على الكفر. أين أو أما لعنه صلى الله عليه وسلم أقواما بأعيانهم من الكفار فلأنه كان يعلم حالهم عند الموت. كان الله تعالى أطلعه على أحوالهم عند الموت وأنهم ماتوا على الكفر. وأما المسلم فلا يجوز، إذا كان الكافر بمفرده لا يجوز لعنه، إذن المسلم طريق الأولى لا يجوز لعنه. فلا يجوز لعنه إلا إن تجاهر بالمعاصي، لكن إذا جاهر بالمعاصي إيه نعم كشراب الخمر مثلا علنا يأكل الخمر يشرب، يعني كأنهم يستحلون هذا لأن فعلهم هذا ينبي عن كفرهم. نعم. كشراب الخمر وأكلت الربا والظلمة فيجوز لعنهم قبل التوبة. إيه قبل التوبة. نعم. وإقامة الحد على من لزمه. ويقام الحد على من لزمه هو الحد كشرب الخمر مثلا. أو السلام أو إيه أو ما أو إقامة الحد. نعم. طيب. شنو يعني قال فيجوز ايش لعنهم قبل التوبة إيه؟ او قبل إقامة الحد عليه، يعني لعنها قبل إقامة الحد إيه؟ او قبل إقامة الحد إيه؟ اما اذا اقيم عليه الحد خلاص استوفى ايش عقوبته، ما يجوز تلعنه. شرب الخمر جاهر به نعم واقيم عليه حد شرب الخمر الان يعني خلاص ما عاد يجوز لعنه، لكن قبل إقامة الحد يجوز. نعم. وهو شامل للمعين وبه صرح القرطبي. وشو شامل حتى للمسلم المعين. نعم. لكن المعتمد عندنا فيه عدم جوازه. ها يعني القرطبي كأنه قال يعني يجوز لعن المجاهر بالمعصية أو كشرب الخمر والربا قبل التوبة. نعم. وقبل إقامة الحد عليه. هذا يقول قاله القرطبي، أما عندنا نحن الشافعية ما يجوز أن نلعنه حتى لو كان مجاهرا ما دام ما علمنا منه الكفر، هو مسلم، أما كونه عاصي ربه يعاقبه فلا يجوز إيش لعنه لاحتمال أنه يتوب قبل الموت ويحسن حاله. وأما لعنه صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين فكان أجرا ورحمة لخبر مسلم وغيره. نعم. إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته كان ذلك إيش فأجعله له زكاة. الزكاة هذا السباب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو اللعنة لبعض المسلمين هذا كأنه بمثابة إيش التكفير لهم، أو يعني كأنه دعاء لهم، يعني دعا الله أن يجعل ما كل السباب اللي حصل منه صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس أو لعن يجعله رحمة ومغفرة. نعم. وفي طبعا إذا كان مسلما. واعلم أن في بعض الروايات في روايات الحديث الاقتصار على لعن اليهود. ما في نصارى في بعض الروايات، ما في ذكر النصارى. نعم، فيكون قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد واضحا، فإن النصارى لا يزعمون نبوة عيسى. أيوة. بل يدعون فيه أنه ابن الله. ابن الله. أو إله. إيه، إذن هم كفار في ذلك، كفروا بذلك، إذن يستحقون إيش؟ اللعنة. ولهو ميت حتى يكون له قبر. وليس له، طبعا النصارى ما هو نبيهم عيسى، وعيسى ليس له قبر، كما ما لأنه يقولون ما مو موجود له قبر، حتى يستحقون أنه لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيستحقون اللعنة، أنه عيسى ما له قبر حتى يبنى عليه مسجد. إذن في رواية أنه الحديث خاص باليهود فقط. فيشكل ضمهم إلى اليهود، فيشكل جمعهم مع اليهود في اللعنة. نعم. والجواب بأن الضمير يعود على اليهود فقط. فقط. لتلك الرواية. لعن الله اليهود اتخذوا قبورهم. حتى رواية والنصارى اتخذوا قبورهم، اللعنة منصرفة لليهود لا للنصارى. النصارى ما عندهم قبور أنبياء. أو على الجميع، ويراد بأنبيائهم من أمروا، من أمروا بالإيمان، من أمروا بالإيمان. أو هذا ممكن جواب ثاني، أن اللعنة للجميع، اليهود والنصارى، بالنسبة للنصارى مو لأجل أنه اتخذوا مسجدا على قبر عيسى لأنه ليس له قبر، إنما كان هناك أنبياء النصارى مأمورون بالإيمان بهم واتخذوا على قبورهم مساجد، وإن كانوا من الأنبياء السابقين، حتى لو كانوا من الأيام الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى. وصلى الله عليه وسلم. Yeah,